بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 40 بعد 700، ونحن مع الصفحة 58 بعد 1000، وحصرنا نحن بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي الدجال. وحيث يذكر الدجال على أنه علامة من علامات الساعة، ينبغي أن نقدم بين ذلك أو بين يدي ذلك ما يتعلق بمسألة إنكار الآخرة من قبل من أنكرها، أو نسيان الآخرة من قبل من آمن بها ونسيها ولم يعد لها. والعجيب في كتاب الله عز وجل أنه تناول الذي ينسى لقاء الله عز وجل، ولم يذكر الذي أنكر أو جحد لقاء الله تبارك وتعالى إلا في مواطن أخرى. لدينا آيات من سورة السجدة يبين الله عز وجل فيها حال المجرمين، وحيث يذكر المجرم ينبغي أن يستحضر أن أكبر جريمة في هذا الوجود إنكار وجود الله عز وجل، إنكار الإيمان، الدعوة إلى الكفر، مناصرة الكافر، الصد عن سبيل الله عز وجل، هذا قمة الإجرام. ولا يعني هذا أن من قتل نفسا بغير حق ليس مجرما، ولكن الله عز وجل فيما أنزل، وكتاب الله تبارك وتعالى قد جاء من الدقة بمكان حيث وضع الكلمة في موضعها. يقول الله عز وجل في بيان حال المجرمين من الذين آمنوا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم هنا طويت الدنيا كلها وجيء بالفاء على سبيل السرعة في الطي، فاليوم الذين آمنوا من الكفار. لاحظ أن التعبير القرآني قال إن الذين أجرموا ثم قال كفار، مما يدل على أن الكفر هو قمة الجرائم. ولذلك إذا تأنق المتأنق ولبس ما يدل على أناقته في الملبس وتعطر وتزفر وجلس مجالس الحكماء وكان رويبضة، إنما يتمجدق بأمور العامة وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا يقال ما أعقله ممكن، لكن لا يقال ما أشد إيمانه بل ما أكفره. ولذلك هذا من الإجرام بمكان، هو مجرم. ولذلك غياب المصطلحات الإسلامية أو العبارات الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وقررتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما يؤدي إلى اضمحلال الحقائق وغياب الحقائق عن الأذهان، بل ربما دخل التزوير والتحريف. فإذا بنا أمام الشرير من الأشرار يقال ما أعدله، علما بأنه هو من أشر الأشرار. إذا نحن أمام قضية المجرمين، لاحظ المشهد الآن الأخروي: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تشابك المعاني والحقائق واتصال بعضها ببعض يجلي لنا، من جملة ما يجلي، أن الذي ينسى الآخرة لا يكون إلا مجرما. ذلك أن النفس التي يقودها هواها وتتحكم فيها شهواتها الهابطة نفس مجرمة، نفس سفاحة، نفس قاتلة، نفس ظالمة. اربط بين البداية ولو ترى إذ المجرمون وبين فذوقوا بما نسيتم ثم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يفهم من هذا أن الذي ينسى لقاء الله لا يعد لهذا اللقاء، وحيث لا يعد لهذا اللقاء مع ذلك أن الذي يقوده في دروب هذه الدنيا الفرعنة والتسلط والطاغوتية والظلم والطغيان، قل ما شئت أنت من سلوكيات أولئك الذين طغوا فأنكروا الآخرة لشدة طغيانهم وسطوة هذا الطغيان على النفوس. هذه واحدة لا بد من أن يذكر بها لنتعرف إلى أن الآخرة ينبغي أن تستحضر مع الأنفاس. لا أقصد بهذا أنك لا تعمل في العيادة ولا في صيدلية ولا في المصنع ولا في الحقل. ما يطلب ممن يستحضر الآخرة أن يترك بناء هذه الدنيا أو البناء في هذه الدنيا، وإنما يطلب أي قول تقوله وأنت تمارس حركة الحياة وأنت تبني الحياة ينبغي أن تستحضر هذا القول لك أم عليك، هذا الفعل لك أو عليك، هذا الحال لك أو عليك. ومن هنا الذي يسدد السلوك ويجعله سلوكا ربانيا هو أن تضع نصب عينيك أن ما تفعله سوف تحاسب عليه. وكنا في المدرسة حيث نخبر بأن الموجه سوف يأتي بالغد، ظني أن الحصة ستكون على أرقى ما تكون. لماذا؟ لأن هناك من يتابع، هناك من يلاحظ، هناك من يدقق، وأنا أريد أن يكون وجهي أبيض أمام هذا الزائر الذي ليس بمحبوب في الغالب. أنا ما أقصد عني، أنا عم أتكلم بصورة عامة بالنسبة للأساتذة. إذا نرجع نقول حضور القلب في الآخرة أو حضور الآخرة في الذهن أمر مهم جدا، ومن هنا وجدنا بصائره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تؤكد على أن الإيمان بالله وباليوم الآخر من وراء السلوك. راجع الأحاديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لخطورة الآخرة بهذه المثابة ولاستمرار حضور القلب في معمعان الآخرة، وقد وردت تفاصيل كثيرة إذا ما استحضرها الإنسان وجد نفسه أمام أهوال الآخرة، كرب الآخرة، مما يدفعه إلى أن يتقي تلك الكرب بمثل من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بما حفظنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينفس بعضنا كرب بعض، قال ينفس الله عنه يوم القيامة، يعني أخذنا عليه الصلاة والسلام وزجنا زجة واحدة في رحاب الآخرة. لهذا وجدنا أنفسنا أمام منبهات. ما المنبهات؟ هي علامات الساعة. لن نستعرض علامات الساعة الصغرى، سنرجع إليها إن شاء الله، وإنما نحن بين علامة من علامات الساعة الكبرى. العلامات منبهات، ولما كانت منبهات من البدهي ألا تكون على ما جرت به العادة. لو افترضنا أنه أنا أردت أن أستيقظ من الليل والساعة تدق دقة دقة، إذا لم أربط الساعة مع ذلك أني لا أنبه، ما الذي ينبهني؟ رنين الساعة. لما كان رنين الساعة ينبهني؟ قال لأنه خروج عن المألوف. المألوف أنه ما لرن رن مؤقتة. ومن هنا كأنما كل علامة من علامات الساعة هي رنة، سواء كانت رنة خفيفة تنبه الغافل أو اللاهي أو الساهي، أو رنة ثقيلة كتلك التي نحن بين يديها الآن ونتعرف إليها. الأمر الآخر، علامات الساعة سمعية، أمور سمعية، وإذاك نحن نؤمن بها، وسنأتي على أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تبين أنه ما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال. لو سألت، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله، لما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحذرون أقوامه من الدجال، علما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به الرسالات قد أفاض في التحذير من الدجال. هناك بيان مفصل ذكر الدجال ومخرجه ومساره ومن يتبعه ومن يكون معه وكيف يكون قتله على يد السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن هناك علامتين تجتمعان بآن واحد أو ثلاث علامات في الأحرى: المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وليس المهدي عند أهل السنة والجماعة، هو الذي عند الرافضة، ذلك أن لديهم خرافات ما أنزل الله بها من سلطان وتهويمات. يكفي من تهويماتهم، قال إن أول حجر أو جبل، هكذا قال، إن أول حجر أو جبل أو حجر، رجع مرة ثانية الحجر لأنه يظهر أنه بلتبس عليه الحبب، آمن بولاية سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما هو العقيق، لا تغفل عن هذا. والله أنا ما في مانع، قلنا العقيق يشهد سيدنا علي بالولاية، لكن أول نبات من النباتات هو الباذنجان، يشهد سيدنا علي وهذا عندنا من مروياتنا، طبعا عندنا مرويات كثيرة بهذا الشأن. نرجع نقول عندنا المهدي له مواصفات سنأتي عليها إن شاء الله، مواصفات دقيقة جدا، ليس فيها أوهام وليس فيها ضلالات وليس فيها خيالات وليس فيها صناعات وليس فيها تحريفات ولا تزويرات، وإنما هي على ما جاءت به أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجود أو ظهور المهدي أو وجود المهدي بلا ظهور، لأن الظهور كأنما ترجعنا أو يرجعنا إلى السرداب الذي يقال إنه دخله من 1200 سنة، فإنما وجوده رجل من آل البيت يصلحه الله عز وجل في ساعة من النهار يسعى فإذا به يطبق شرع الله تبارك وتعالى، يسبق وجوده نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيلتقي نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع المهدي، وفي هذه الأثناء يكون الدجال قد ظهر أيضا، ويطارد الدجال المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والمطاردة تبدأ من بيت المقدس حتى يقتله بباب لود كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا قلت سمعيات في البداية، وهذه مسألة مهمة جدا، لما قلت سمعيات علينا أن نثبتها بالأحاديث ليس من باب الرأي. ما رأيك أن نخترع علامة من علامات الساعة؟ قال لا. ما رأيك أن نقول والله أنه النت هو من علامات الساعة؟ ما بيحق لك تقول النت من علامات الساعة، وإنما هي أمور ينبغي أن تكون خارقة. قلنا ليس من علامات الساعة أن تشرق الشمس من المشرق، ليس من علامات الساعة، تشرق من المشرق ليس من علامات الساعة، أما من المغرب من علامات الساعة، قصدي بخلاف ما عليه السنة الكونية التي أجراها الله تبارك وتعالى. بهذه المثابة لا يحق لنا إلا أن نستقبل الأحاديث التي وردت تتضمن علامات الساعة الكبرى ونحن بين يدي علامات الساعة الكبرى على ما جاءت به. ما يصح أن نحرف المضامين من أجل أن ننزل هذه المضامين على ما تستوعبه العقول، خاصة إذا قلنا العقول نحن لا أقصد بالعقل الذي هو الأصل في التكليف، أقصد بالعقل العقل الخبرة، وأنت خبير بأنه إذا ازددت خبرة اتسع عقلك، عقلك عقل الخبرة، عقل المعرفة، فعقل العالم المتبحر في الفلك مثلا غير عقل من قرأ كتيب صغير في علم الفلك، علم الطب لو أنه مارس مسألة الطبابة عقله الطبي أعلى بكثير ممن قرأ كتابا أو كتيبا في الطب. إذن لا يصح أن أقول هذا الكلام لأنه مهم جدا. قرأت لي أحد العلماء الذين أسلموا، هو عالم غربي ودخل في دين الله عز وجل، هو ليبولد فايش، وسمى نفسه بعد ذلك أو اسمه محمد أسد، وله كتب نافعة حقيقة، له كتاب الإسلام على مفترق الطرق، وله كتاب الطريق إلى مكة، كتب مفيدة بصورة عامة، لكن لا يعني هذا أنه قد تناول كل الحقائق التي تتعلق بعلامات الساعة التناول الصحيح، خاصة وأن من خرج من عقلية غربية مادية بحتة إلى موطن آخر ولم يكن مؤسسا ليحسن التعامل مع النصوص، لا يصح هنا أن يقال أن المسيح الدجال إنما هو الحضارة، هو يقول الحضارة، وقد رد عليه لأن العلامات التي حددها عليه الصلاة والسلام وهو يقرون عن الدجال علامات لا علاقة لها بالحضارة، سواء كانت حضارة مادية عوراء، مادية روحية والروح فيها ضعيفة، هو يرجح أن الحضارة بناء على أنه هذه الحضارة عوراء والدجال أعور، هي ربط وحدة بواحدة. ما معنى عوراء؟ قال فيها جانب المادي طاغي جدا وهي الحضارة مادية، لكن هناك أحاديث أخرى تناولت قضية الحضارة وما يجد على الساحة، وبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أحاديث تناولت الفتن، وأن من الفتن ما يدخل كل بيت من بلاد العربي أو من بيوت العربي، وبين أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتم وراء، إلى آخر ما هنالك. إذا نحن نلقي الدجال لما هو عليه، إذا ورد في السياقات ما يدل على خلاف ما نعرف، قلنا لماذا إذن هي علامة منبهة؟ إذا على ما نعرف لو افترضنا أنه ذكر حماره وله مواصفات معينة، طبعا في حمير الآن ربما يعني لها علامات مميزة قد نأت بنفسها عن الحمرنة، ما عندنا مشكلة في هذا، لكن كل ما ورد من أحاديث نبقيها على ظاهرها. أنا قرأت بحث مرة لأحد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ينفي أن تفسر الدابة، الدابة أيضا علامات الساعة، أيضا يأتي تفصيلها، الدابة تسم المؤمن مؤمن والكافر كافر، يعني عميد فرس، وأنها وأنها وأنها، قال الدابة يعني هي القمر الصناعي، يا ابن الحلال اتق الله فينا، ما علاقة الدابة هذه بالقمر الصناعي؟ بل القمر الصناعي هذا لماذا أنت ربطته بالدابة يعني يدب في الفضاء؟ ما في أيسر من التحريف، قصدي أنا يمكن أن أحول كثير من الأمور، لذلك من المهم جدا ألا نخرج النص عن معناه سياقي باللغة العربية دون أن نتعمل أو نفتعل معانية، ربما الخبر الذي جاء به الحديث صادم إمكاناتنا في القبول. الإيمان بالدجال هو شحن نفسي، شحن نفسي يبين فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والغالب أنه يدري أنه ليس في زمنه الدجال، لأنه في علامات ساعة حددها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وليس الدجال مباشرة يظهر، بل الدجال يظهر عند قرب النفخ في الصور حتى. فبناء على هذا قال من أجل أن تبقى مشحونا، تأبى اتباع الدجال وتأبى الدجل في دجال صغير، دجال متوسط، ودجال طويل القامة الذي هو الدجال الذي سنقرأه الآن. بداية يمهد للدجال بالدجل لأنه الدجال فيها صيغة مبالغة. ما معنى الدجال؟ التحريف والتزوير والضخ الإعلامي المشوه والمشوه أيضا، هذا كله يهيئ النفوس لقبول كثير من الشطحات. نقول لا، المسلم عنده ميزان صائب، ميزان دقيق، هو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن هنا كل ما يأتيه يرجع به إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ما نتكلم عن التقدم العلمي، هذه دعك منها، نحن نتكلم الآن عما جاءت به الرسالات من علامات الساعة، العلامات الكبرى، ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا أمام الدجال اسما اشتقاقا مواصفات، ثم نلخص إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المواصفات، علما بأن معرفة الدجال أمر واجب، بل كان حديث الدجال يدفع به إلى الكتاتيب قبل ظهور وزارات التربية والتعليم في العالم، من أجل أن يعلموا الأطفال كيف يحذرون من الدجل ومن الدجال. لماذا هذا؟ قال لأن شابا، وهذا جاءت به الأحاديث الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم، شابا يتصدى للدجال وهو يدعو إلى أنه هو الإله، ادعى بالأول النبوة ثم ادعى الإلهية وأنه يقول للسماء أمطري ويقول الأرض بوتي إلى آخره. فلما تصدى له هذا الشاب قال له الدجال، قال له أتؤمن بي إن أمتك ثم أحييتك؟ لاحظ إماتي والإحياء. الدجال ما كان منه إلا أن شطره شطرين، شطر هذا الشاب شطرين، ثم مشى من بين شقيه والتفت وقال قم، فقام الرجل. أنا لماذا سقت هذا؟ من أجل أن أبين أن البصيرة النبوية حذرتنا من قوة تأثير الدجال، لأنه أمام هذا المشهد بفرض أنا، كيف تفرض؟ أنه صور شق شطرين ثم مضى ثم رجع والتفت وقال قم فقام، هذا أمر حقيقة. الآن نسمع الشاب، نحن ماذا قال الشاب؟ قال له ما زدت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال. إذن هذا الشاب الذي شطر شطران ما آمن بالدجال، بل ازداد إيمانا بأنه الدجال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أفهمها، لما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة؟ قال من أجل أن يبين أنه ما كان الدجال ذا سطوة ما ينبغي أن يؤثر عليك، بل قال له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسجل للدجال، لأنها أمور تظهر على يديه، وهذا من تمام فتنة الدجال. ولشدة فتنة الدجال علمنا عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم أننا نتعوذ بالله عز وجل، نتعوذ من فتنة المحيا والممات، من عذاب القبر، ومن فتنة المسيخ الدجال في الصلوات في نهاية الصلاة، ومن فتنة المسيخ الدجال لشدة سطوة الدجال في مثل هذه الظروف. ثم وقانا الله عز وجل، وهذا مما جاءت به بصائر النبوة، بيّن عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم أنه أعور، عوره ظاهر ليس مخفيا، يعني ليس عوره في قفاه، وإنما هو في قفاه في عور، لكن عوره في عينه. ما الذي نستفيد من هذا الكلام؟ أنت ادعيت الربوبية وعينك مفقودة، رجع عينك أنت. حتى لو أنه قد ادعى طبيب عيون أنه قادر على أن يعيد البصر بعد فقده، لقلنا لو أرنا، معتا ماهر بيكون. طيب انت اعور اثنين، رقم اثنين، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم، بمعنى ان الاسلام حماية، الاسلام يعني عندك مدخرات انت من بصائره عليه افضل الصلاة واتم تسليم. ثالثا، نهانا صلى الله عليه وسلم عن ان نأتي لنراه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ضعف كثير من النفوس، وقد ورد في الأحاديث أن الرجل يقول لصاحبه تعال بنا نرى، قال له ما لك وهذه الرؤيا؟ قال له نحن نعرف أنه هو كذاب، نعرف. فيذهبان فيقعان في شركه فيتبعانه، له سطوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر سطوته. ليس هناك فتنة أعظم على المجتمع الإنساني من الدجال، ولعل الدجل القائم الآن خاصة على الإعلام إنما هو عتبة من أجل أن يطل الدجال على أهل الأرض في عصرنا أو في العصر القريب من عصرنا. الدجال سمي دجالا. لماذا سمي دجالا؟ معرفة الاسم ودلالة الاسم أمر مهم جدا. الدجال لأنه يغطي الحق بباطله، يعني عندنا حق وهو الدجال، نحن نؤمن أنه دجال، لكن له باطل أيضا يظهر على يديه من الظواهر هذه، سميها خوارق ما عندنا مشكلة. ومن أنكر الدجال أنكره لأنه يرى أن فيه لبسا، إذ كيف يظهر الله عز وجل هذه الخوارق على يدي من هو الدجال؟ الجواب يظهرها، هو من أكبر الاختبارات، يظهرها الله تعالى وقد أخبرنا عن أنه يظهرها. يعني أنا لما أدرس الدجال وأعرف بأنه يقول السماء امطري فتمطر، امطار السماء ما عاد يغشني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه يفعل ذلك. من يغش بهذا؟ الجاهل الذي لا يدري كوعه من بوعه من كرسوعه في أمر الدجال. ولذلك ورد في الأحاديث أنه حيث ينسى على المنابر لا يدريه كثير من الناس، يظهر في غفلة وفي جهل وفي رقة من الدين، لأن الناس لا يدرون. وإذاك أتباعه كثر، بل أتباع الآن الدجيل يمكن يكون من الكثرة بمكان. ثم يقول ويسمى المسيح الدجال. المسيح السلام عيسى بن مريم يسمى المسيح، قال لصباحة وجهه. أما الدجال سمي المسيح أو وصف بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها، لا يدع بلدا إلا يطأها، وتتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، ومن آمن به أعطاه. ما أدري وقتها عملته بالدولارات أو غير الدولارات، لكن يعطيه، ومن لم يتبعه يموت جوعا. ولذلك يخبر صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين في أثناء ظهور الدجال يكون في بيوت الله عز وجل. طيب يقطع عنهم كل شيء، يعني حصار اقتصادي شامل. قال ذكر الله عز وجل يغنيهم عن الطعام والشراب، إذا كلهم مرتبة. ثم يقول هنا ومسيح الضلال يسمى، لأنه ممسوح العين، يعني عين وعين، أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة، سريع الحركة. والدجال متحدث عنه هنا قد تواترت، هذا أمر مهم جدا، قلناه من السمعيات، تواترت يعني الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر. نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم علامة من علامات الساعة من السماء الثاني إلى الأرض، قال قد تواترت الأخبار والأحاديث وجاءت الآيات كما سيمر معنا إن شاء الله عز وجل. الأحاديث الصحيحة تواترت بخروج الدجال حتى أصبح خروجه من اليقينيات المقطوع بها. من شكك بها، أحدهم أرسل سؤال، أنا ما كنت أظن أنه سيأتي على الأمة وقت يطرح فيه مثل هذا السؤال، ربما كان عند البوذيين، عند السيخ، عند الميخ، عند الكيخ، عند كذا، أما عند هذه الأمة. قال أنه كيف يبيح الله عز وجل ذبح الماشية لتؤكل، مع أن ذبحها يؤلمها، وهذا رقيق القلب. لعم يسأل، شوف ما أرق قلبه رقيق جدا أو ركيك، بدك حتى ترقق أنت القاف، ركيك الكلب حقيقة أو رقيق القلب، ما عندنا مشكلة. أنه كيف، فما الحكمة هكا، ما الحكمة؟ وبعضهم قال أنه بيحرم على نفسه أكل اللحوم رفقا بالحيوانات. والله هذا ما شاء الله شيء عجيب، هذا ضاعت منه الأصول على فكرة، لأنه الذي يبيح ويحرم والله أرحم الراحمين، هو أباح لنا الذبائح. فلماذا أنت تتفلسف الآن وتظهر أنه أنت أكثر شفقة، علما بأنه الإسلام لما أذن بالذبح قال أحسنوا الذبحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليرح أحدكم ذبيحة، إلى آخر ما هنالك. إذا في أسئلة هنا. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت، قال صلى الله عليه وسلم، نرجع لنقول هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي تناولت بإسهاب قضية الدجال وما هو عليه، لأن الدجال كائن الآن، ليس سيولد، يعني ليس من أولئك الذين سيأتون من بعده. إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. تميم الداري كان نصراني على النصرانية، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم حدث الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وجاء تميم يحدث أيضا حديثا يتطابق. حدثني أنه ركب بسفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا يعني إلى المرفأ إلى الشاطئ إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب جمع قارب أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة، الدابة لها علاقة في الموضوع أيضا من علامات الساعة، أهلبوا كثيرة الشعر لا يدرون ما قبوله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقال أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق ينتظر. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، يعني خفنا أكثر أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا شراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب، وكنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى كذا قبله من دبوره، فقال أخبروني عن نخل بيسان في فلسطين. قلنا عن أي شيء أو عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. طبعا في الأحاديث أن يأجوج ومأجوج يغيرون فيشربون بحيرة الطبرية. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأمين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم، معت مطلع الرجل. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم، يعني أكان ذلك يعني أغلبهم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، معناته عندهم معرفة حتى بالمآلات، وإني مخبركم عني بلسان حاله أو بلسان مقاله إني أنا المسيح. قلنا يسمى المسيح الدجال ويسمى مسيح الضلالة، وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. معناتها خروجه قدري كما قلنا. هو كلنا نحن من أوله إلى آخرنا في دار اختبار، وهذا من أصعب الاختبارات. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطة يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني عن المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بحديث تميم، وتميم حاضر، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام واحد أو في بحر اليمن. إذن هو غيب، وحيث كان غيبا لا يصح أن يقال الآن أنه نحن نقبنا الأرض بالطول بالعرض وعبر الأقمار الصناعية شبرا شبرا. نقول لو كان ذلك على ما يقولون لما بقيت خفايا، هم ما زالوا في خفاء عنها أو ما زالت هي خفية عليهم، وإنما لهم الألوان استثمار التهويل من أجل التخويف. قالوا لنا إنهم يرصدون رقم سيارتك من الأقمار الصناعية، بل يدخلون إلى داخل بيتك بالأقمار الصناعية وبأشعة معينة تزيل الجدران، ونبقى أمام هذه الإشعاعات عراة حفاة حفاة، ما في مانع. هذا لوم الألوان التهويل حقيقة، وإلا ما أريد أن آتي بأدلة على أنه هذا ليس بصحيح. الواقع يدل على ذلك، ومن قال أنه هذا الواقع مصنوع ما عندنا مشكلة أيضا، لكنه يبقى هناك جهل لكثير من بقاع هذه الأرض، والاكتشافات ما زالت قائمة. لا بل من قبل المشرق، هو الدجال في الأحاديث أنه يخرج من إيران، من شمال إيران وفي مناطق محددة، والآن يسكنها يهود، في أعداد من اليهود ما زالوا هناك، ما أدري لماذا ظلوا هناك ولم يعني يخرجوا. يقولون ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. وقد جاء في تنبيهات العلامة السفاريني ما يلي، تنبيه الثالث: ومما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، لكن دون ما تخويف هالع، وإنما بتبصير. يعني نبين أن ما أعطانا الله عز وجل من احتياطات ومن حوافظ أكثر بكثير من دجل الدجال. يعني لو افترضنا أنك وقفت قبالته الآن وهو أعور، وقال أنا ربك آمن بي، نقول له طيب الدليل هذه الربوبية؟ يقول أنه السماء أمطر، يقول له الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنت في عور كثيرين مثلك، ما في أكثر من العوران حقيقة، أنت أعور، أنت مخلوق، أنت قزم مهما كنت طويلا، مخلوق لأن جسمك مركب. يعني علم التوحيد ليس عبثا أن يدرس علم التوحيد على أن الله ليس كمثله شيء، وعلى أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. على أنه أيضا لاحظ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الحوافظ: كما نحفظ أبداننا من الأوبئة التي تغزوها، هناك حوافظ قد بثها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في كثير من الأحاديث، منها: لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب أنا في قيد الحياة الآن، ما فشرت أنت مخلوق، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن ماجه: سمعت الطنافسي يقول، سمعت المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث، أي حديث الدجال، إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وقد ورد أن علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. أعطني من 5 سنوات إذا سمعت الدجال على المنبر خبرني، أنا على استعداد. ما يذكر، بل ربما هوجم موضوع الدجال من قبل المتعصرين فإذا بهم يقولون، نقول لا، إذا ثبت انتهى الموضوع، سواء وعيت المضامين أو لم أعيها. قلنا الإيمان بالشيء لا ينقضه جهلك بحقيقته، لا ينقضه على الإطلاق. لو افترضنا أنه ما فهمت الحكمة أنا من هذا، حيث ثبت انتهى الأمر. وعن جابر مرفوعا: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. لا تقل لي ثورة علمية الآن، براكين علمية، صحيح، لكن كلها تدور في دوائر هذه الدنيا ودارجها. ما في مانع، نحن لا ننكر أننا كلما ازددنا علما بخلق الله عز وجل ازددنا تقربا إلى الله عز وجل، لأن معرفة ما خلق الله من الأدلة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. معرفتنا بالمخلوق إنما تقربنا من الله عز وجل ولا تقطعنا عن الله تبارك وتعالى. ما إدبار العلم الآن؟ قال إدبار العلم أن نستمع إلى مفتين. أنا كنت بدي أحرف الكلمة، لا أحسن خلي على ما هي عليه. مفتين ما أنزل الله عز وجل بما يفتون من سلطان على الإطلاق حقيقة. ما أدري من أين نبعه. والله سمعت تفسير لآية تفرد بها هذا الدكتور، تفرد عجيب حقيقة، علما بأنه كل العلماء مع الأحاديث بخلاف ما ذهبوا إليه. على كل، نحن أمام في خفة من الدين وإدبار من العلم. وعلى هذا إذا أردت، هذا من باب فقط الطرح، إذا أردت ألا يظهر الدجال فبث العلم الشرعي، لأنه ما قال خفة في الدين، خفة من الدين. إذا لم يكن هناك خفة من الدين مع ذلك أنه. وعن ابن عباس موقوفا قال: أول من يتبع الدجال، أول من يتبع الدجال، أقول ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا تحتاجه هذه الأمة في بيان أمر الدجال إلا وساقه لنا عليه أفضل الصلاة وأتم الزين تحصينا لهذه الأمة. وإذاك لا أستطيع أن أقول والله حضارة بناء على كل المعطيات هنا. يقول: يخرج الدجال بعدين أول من يتبعه، يعني دجال، 70,000 من اليهود عليهم السيجان، سيجان جمع ساج، وهو الطيلسان الضخم الغليظ. واحد قميص من كم يوم، حبر من خبر من جبر من من من أولئك، إذا به يقول: فلسطين ليس للعرب فيها ذرة واحدة، وعلى هؤلاء أن يرحلوا عنا، وبلاد العرب واسعة ولتستوعب البلاد العربية هؤلاء. بدأوا الآن يتمجدقون بمثل هذا ويقولون، ولا أحد يقول أنه هذا لوم الألوان الإرهاب الفكري أو كذا، لأنهم مشغولون بإرهاب آخر. ومعه سحرة اليهود، لاحظ السحرة هنا، يعملون العجائب ويرونها الناس فيضلونهم بها. الدجال أعور بكفي يعني، وقان الله عز وجل من أن نتبعه بعوره، أعور هو، انتهى الموضوع. المهم تدري، وهذا بقوة إن شاء الله، لو كان له عينان زرقاوان واسعتان ذبحتان هو الدجال وكذاب، واضح؟ فكيف إذا كان أعور؟ ليس في المسألة في العين، لكن شاء الله عز وجل أن يترك نقصا بارزا فوق بالجبهة بالعين من أجل حماية الناس، لأنه سأل أحدهم سؤالا، قال لي طيب لماذا لا نناقش الدجال ونثبت كذبه بما تعلمناه من دروس التوحيد إن الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ قال لأن الشريعة جاءت لكل المقاييس، لكل الاستعدادات. ولذلك نبه عليه الصلاة والسلام على علامات ظاهرة بيعرفها العامي والبسيط والسطحي والفيلسوف وكل الناس، يعني لا يشترط أنه تفلسف عليه أنا وقل له تعال حتى نشوف. أنت مركب، وكل مركب محدث، وكل محدث لابد له من محدث إلى آخره. ثم يقول أعور ممسوح العين اليمنى يسلطه الله على رجل من هذه الأمة فيقتله ثم يضربه فيحييه ثم لا يصل إلى قتله. المرة الثانية يضع الله عز وجل في رقبة هذا الشاب بعدما قتل وأحياه الله عز وجل بالحقيقة، لأن الدجال لا يحيي، قال يضع مثل النحاس، طاقة من النحاس على رقبته، ما يقدر عليه الدجال على الإطلاق ولا يسلط على غيره. وتكون هذه نقطة آية خروجه، ما علامة قرب خروجه حقيقة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إذا وجدت من يأمر بالمنكر ويدعو إليه على أنه المعروف ويأتي للمعروف وينكره على أنه منكر، هذه الكارثة ما بعدها كارثة. أيضا تهاونا بالدماء، من علامات خروجه آية خروجه تهاونا بالدماء. ما في نشط أخبار، صارت المسألة سهلة جدا. دخل الفريق الفلاني 10 أقوال، هاي 10 قتلى، 20، 25، وفيهم أطفال ونساء، 10، 15، 20 فيهم نساء، 10، 15، 20 فيهم نساء. أما لو كان في أوروبا ولو 5، نحن لسنا مع قتل دجاجة إلا إذا كان أباح الله عز وجل قتلها، لكن لماذا هناك الدماء غالية؟ ولماذا عندنا يتمسحون صم بكم عمي لا يفقهون ولا مشاعر لهم على الإطلاق؟ عندنا حيثما تتجه، اتجه للجنوب، للشمال، لليمين، للغرب، للشرق، في البلاد الإسلامية خاصة القتل مستحر حقيقة، استحر القتل به. قال تهونا بالدماء، تهونا، لاحظ تهونا. أيضا في نقطة من علامات الخروج، وإذا ضيعوا الحكمة، يعني أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأكلوا الربا، أكل الربا في مرتبتان حقيقة، وهذا إن شاء الله سيأتي في درس التفسير. المرتبة الأولى أن يأكل الربا ويعلم أنه حرام، هذا في مظن أنه يرجع إلى الله عز وجل ويتوب. لكن أن يأكل الربا على أن هناك من أحله له من المشايخ، هي الكارثة، ما بيتوب هذا بحياته. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى القول بأن الله أحل الربا، الربا الحلال، ثم يتفلسف هؤلاء فيقول هذا ليس الربا الذي عليه كانت الجاهلية إلى آخر ما هنالك، يقول هنا وأكلوا الربا وشيدوا البنيان للتباهي. كنت في الشارقة وفي عمارة، فقالوا تعال تعال شوف، فمن جملة الخصائص قال لي هذا البرج اللي عم نعمره نحن الآن بجانبه أرض لكن لن تعمر، يعني في فسحة، هذا إغراء ترى، لأنه إذا صار برج مقابل برج يعمل برج البرج ويعمل برج بالبرج. وقال وشيدوا البنيان تبهي وشربوا الخمور، خاصة السنة باحتفال، واتخذوا القيان مونيات، ولبسوا الحرير، وأظهروا بزة آل فرعون، يعني عليهم هيئة التكبر، خشومهم بالسماء، ونقضوا العهد، وتفقهوا لغير الدين الوظيفة، وزينوا المساجد، وخربوا القلوب، وقطعوا الأرحام، وكثرة القراء. القراء لا يقصد بها هنا العالمون المتعلمون، وإنما الذين يقرؤون مزيفون، العلماء الزائفون. وقلت الفقهاء وعطلت الحدود وتشبه الرجال بالنساء، حلقوا روج، روج بالفرنسي هذا الأحمر يعني أحمر الشفاه، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وتكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء، يعني استغنى كل جنس بجنسه. في النساء سحاق والعياذ بالله عز وجل، والثانية قوم أعمال قوم لوط. بعث الله عليهم الدجال، معناتها هو صار عقوبة بهذه المثابة، أو صاروا أهلا لأن يتبعوه، فتسلط عليهم حتى ينتقم منهم وينحاز المؤمنون إلى بيت المقدس. والدجال هذا الدجال الكبير الأصلي الذي جاءت به الأحاديث، آخر 30 دجالا يخرجون قبله. وأخيرا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبيون، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وعن سمرة بن جندب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، أو حتى يخرج 30 دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. قال العلامة محمد الدراز: الدجال هذا نرجئه إن شاء الله عز وجل لمجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد.